اكتب مثلا الواجب فتقول اكتب فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت وجوبا، وانما استتر وجوبا لان الاسم الظاهر لا يمكن ان يقع موقعه، اذ لا يمكن ان تقول اكتب زيد على ايش؟ على اساس ان زيد هي فاعل، ها فاعل اكتب، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، فيكون الاستتار في هذه الحاله ها واجبا. فان برز الضمير فليس هو الفاعل بل هو توكيد للفاعل، فلو قلت لك اكتب انت الواجب تقول اكتب فعل امر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، وانت البارز توكيد للضمير المستتر. ومنه قول الله تعالى اسكن انت وزوجك الجنه، فلا تعرف انت في الايه فاعلا لسكن، انما تعربه على انه توكيد للضمير المستتر. وقولنا فعل الامر للواحد احتراز من ايش؟ قال لك من فعل الامر لغير الواحد، لان فعل الامر اذا كان لغير الواحد كالمثنى والجمع برز الضمير. فاذا امرت اثنين بالكتابه ماذا تقول؟ تقول اكتبا، فاين الفاعل؟ الالف. واذا امرت جماعه تقول اكتبوا، الفاعل الواو، الفاعل الواو. اذا متى يستتر الضمير مع فعل الامر وجوبا؟ اذا كان مسندا للواحد. الثاني من الاستتار الواجب الفعل المرفوع بالمضارع المبدوء بهمزة المخاطب بهمزة المتكلم، والثالث المضارع المبدوء بالنون، الرابع الفعل المضارع المبدوء بالتاء. هذه ثلاثة تخص الفعل المضارع يستتر فيها الضمير وجوبا، تقول أقوم بواجبي، نقوم بواجبنا، تقوم بواجبك. فالفاعل في المواضع الثلاثة نعم مستتر وجوبا. الخامس مع أفعال الاستثناء، مثل خلا وعدا. إذا قلت قام القوم ما خلا زيدا أو ما على زيد ما عدا زيدا، فإن فاعل خلا وعدا ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، مع أفعال الاستثناء خلا وعدا الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. من المواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبا ليس ولا يكون في باب الاستثناء، ومن المواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبا مع اسم